في فتح الباري إلى أصحاب السنن والحاكم، والله أعلم. هذا الحديث بهذه الروايات حديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أيضا أبو يعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بمثل حديث أبي هريرة موقوفا. قال الشيخ المجدد: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وحديث ابن مسعود هذا أخرجه أيضا الطبراني والبزار، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا. وقال الهيثمي: ورجال الطبراني في الكبير والبزار ثقات. وقال الحافظ في فتح الباري: إسناده جيد. فالحديث برواياته سواء أولا ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية حديث أبي هريرة بعده: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يروى موقوفا كما عند أبي داود، ورواه أحمد، ورواه الترمذي، ورواه ابن ماجه، ويروى موقوفا على أبي هريرة وعلى ابن مسعود رضي الله عنه. ومحصل هذا الحديث برواياته أنه تنقسم إتيان هؤلاء الدجالين سواء سموا كهانا أو سموا عرافين أو سموا منجمين أو قارئي كف أو فنجال أو كما يسمون الآن في هذا الزمان عبر وسائل الاتصال والقنوات يسمون بعلماء روحانيين أو علماء الأسرار أو رقاة عند بعض الناس ممن لا يعرفهم ولا يتكشف بحالهم. إتيان هؤلاء المتكلمين بالغيب سواء الغيب الحالي مما يغيب عنا كما في حال المسروقات ونحوها أو في الغيب المستقبلي، أن إتيانهم على 3 أنواع. النوع الأول أن يأتيهم فيسألهم سؤالا مجردا، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولو لم يصلي في 40 لكفر، لأن تارك الصلاة على الصحيح كافر غير مسلم. فمجرد سؤالهم فهذا متوعد عليهم بأن لا تقبل له صلاة 40 يوما. النوع الثاني أن يسألهم فيصدقهم، فإذا صدقهم على سؤالهم فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب لله جل وعلا القائل كما في آية النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الحالة الثالثة أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، أو يسأله ليظهر كذبه وتناقضه وعجزه، فيمتحن السائل العراف والكاهن والمنجم بهذه الأسئلة. وهذا له حالتان: فإن كان من أهل السلطة أو من العلماء أو ممن له ولاية أو من أهل الحسبة فإن هذا مشروع له وهذا جائز، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر وعمر، سأل ابن الصياد قال: قد خبأت لك خبيئا، فقال: الدخ، فقال: اخشى عدو الله فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن الصياد عن شيء أضمره له لأجل اختباره وامتحانه وتبين هل هو صادق أو كاذب وإظهار كذبه وعجزه. فالحالة هذه أن هذا ممن له ولاية وله سلطة وهو من أهل العلم أن هذا مشروع. القسم الثاني ألا يكون له ولاية وإنما يسأله من هذا الباب فهذا حكم يدور بحسب حال صاحبه. نعوذ بالله من هؤلاء من الكهنة والعرافين والمنجمين والرمالين وأمثالهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم هم وأمثالهم من السحرة والمفسدين، ونسأله أن يقينا وإياكم شرهم وشر أمثالهم بحوله وقوته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.